بقيع قرغد مقبرة أهل المدينة اختارها لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى هذه البلدة الطيبة المباركة بنى دولة حقيقية حسا ومعنى روحا وحياة، فكما ملأ أرواح المؤمنين بوحي السماء فإنه صلى الله عليه وسلم اختط في تلك المدينة المباركة معالم الدولة الحقة التي تبعته الأمة عليها بعد ذلك، كما في عهد خلفائه الراشدين ومن وفقهم الله من حكام المسلمين بعد ذلك إلى يومنا هذا. البقيع في اللغة أي أرض رخوة تسمى بقيع، وفي المدينة أكثر من بقيع، بقيع الخيل، بقيع الزبير، والناس من المسلمين وغير المسلمين يتوخون الأرض الرخوة للدفن، هذا هو الأصل، إلا أن تكون الأرض أصلا جبلية كما في مكة فهذه مسألة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار تلك الأرض لأن تكون مقبرة لأهل المدينة. الإسلام جاء بإكرام الموتى والعناية بهم، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ثم أماته فأقبره. فأول من دفن في ذلك الموضع عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو مهاجر معروف، وقال العلماء كذلك أول من دفن من الأنصار أسعد بن زرارة. ومما كان من إخاء بين المؤمنين أن عبد الرحمن بن عوف وعد عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه أن يدفن بجواره، وقد حقق الله لعبد الرحمن بن عوف بعد السنين إذ مات في خلافة عثمان هذا الأمر، فدفن عبد الرحمن بن عوف بجوار عثمان بن مضعون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذه المقبرة قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختارها مكانا، ثم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه قام من عندها ذات ليلة، لكنه قام رويدا رويدا حتى لا يقيمها من مرقدها، كان يغلب على ظنه عليه الصلاة والسلام وأنها نائمة وكانت ترقبه، فخرج حتى أتى البقيع فأخذ يدعو لأهله، وقد ظنت أم المؤمنين أنه ذهب لبعض نسائه فتبعته، فلما انقلب راجعا رجعت، فلما اشتد سيرها فأدخلت الدار أي الحجرة قبله، وبقي عليها آثار إصراعها في مشيها، فأخذ صدرها رضي الله عنها يصعد وينزل، فلما دخل تعجب لأنه قد تركها على أنها نائمة، فقال يا عائش، وهذا ترخيم يعني يا عائشة كما يقال ترخيم مالك يا مال، وأضرب ذلك هذا من كلام العربي المعروف، وهو يقال لبيان التلطف مع من تخاطبه خاصة إذا كان الزوجة، فقال ما لك يا عائش حشي الرابية، رابية يعني شيء يرتفع. يعني اعتذرت أنه لا شيء، فقال تخبريني أو لا يخبرني العليم الخبير، فأخبرته أنها كانت تتبعه، فأخبرها أنت الذي كنت أراه، يعني أنا كنت أشعر أن أحدا ورائي، أن خيالا غير بعيد عني، قالت نعم، قال أما إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن الله يأمرني أن أأتي أهل البقيع فأستغفر لهم. هذه مكانة عظيمة جليلة لأولئك الذين سبقونا إلى الله من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن منزلتهم عند الله عظيمة، فلما يتأمل المؤمن أن الله عز وجل يأمر أعظم ملائكته جبرائيل عليه السلام أن يأتي أعظم رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يأتي أهل البقيع فيسلم عليهم ويستغفر لهم، ثم يقوم هذا النبي الخاتم الرسول الكريم فيلبي أمر ربه ويأتي إلى البقيع ويستغفر للموتى الذين فيه، ما كان هذا إلا لكرامة أولئك الموتى على الله جل وعلا من الصحابة من المهاجرين والأنصار. فإذا تأمل الإنسان هذا وعلم عظيم مكانتهم عند الله تأدب إذا جاء بعدهم، نحن يلزمنا أن نتأدب حتى مع من غلبت عليه المعصية من المسلمين، الله جل وعلا علمنا فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وإن مما يؤسف له في عالم الإسلامي اليوم ما يجري أحيانا حتى بين العلماء، فيجد الناس أن العلماء أحيانا يشتط بعضهم في الحديث، وبعضهم وإن كانوا قلة يفجر حتى في الخصومة وحتى عند الاختلاف الفقهي أو في الرأي أو حتى الفكري، ترى البعض عياذا بالله ويتجاوز الأمر إلى ما لا سلطان له عليه، وهذا كله عياذا بالله يجعل الأمة أكثر شتاتا وفرقة وهي في غنى عن هذا كله. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم، فسألتهم المؤمنين ماذا نقول، فقال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وهذا يبين لك ما الكلمات التي ينبغي أن تقال بين المسلمين في تلكم المواطن. فإذا كان الله عز وجل تعبدنا بأن نستغفر لمن سبقنا إليه، فما بالك كيف تعبدنا الله بأن يكون بعضنا مع بعض، إنما المؤمنون إخوة. وفي الحديث كونوا عباد الله إخوانا، لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تناجشوا إلى غيرها من الآيات، المسلم وأخو المسلم. والأحاديث والآيات في هذا أكثر من أن تعد وأجل من أن تحصى، يعلمها الصغير والكبير والذكر والأنثى، لكن القائمين بها قليل. ولهذا ساد في الأمة الفرقة، من أسباب ذلك بعدهم عن نصوص الوحيين الكتاب والسنة التي هذبت الأخلاق وزكت الأرواح كما كانت في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم.